خلاص ماشي. عندك ايه عباده؟ ماشي كمل. نعم. لا ممكن اصل عندك برضه جنس ممكن ولا نقطه. نعم انا 15 سنه. ولكنهما من ايات الله يخوف الله بهما، فاذا رايتم كسوفا فاذكروا الله. اذكرها عباده هنا عباده. فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس. فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار وعذاب القبر. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. معلش فيه إخواننا في مشكلة من المشاكل التي يعني تؤرقني كثيرا، وهي بالنسبة للكتب اللي هي نسميها الكتب الإلكترونية وخاصة المكتبة الشاملة. طبعا هذا العمل عمل عظيم وجهد الإنسان ما كان يتخيل إن ممكن يعني بهذه السهولة وبهذه اليسر إن ممكن ترى الكتب بين يديك وتقلب إلى آخره. لكن مع الممارسة والعمل في المكتبة الشاملة يعني تبينت أشياء خطيرة جدا. الأمر الأول وهو أن القائم على المشروع يعني ليس أحد من أهل العلم، يعني ما فيش رأس كبيرة تقوم على متابعة المشروع. ومما أذهلني أكثر وهو أن غالب الذين يقومون على مشروع المكتبة الشاملة معظمهم شباب الجامعة وأخوات في البيوت وهذه الأشياء، منهم من هو متطوع منهم من هو بأشياء رمزية. والأفجع وهو أثناء البحث، يعني طبعا هو الشاملة عبارة عن حاجتين، أن في أسطوانات كانت معمولة سابقا مشكولة وغيره وغيره وغيره، وأيضا لم يكن هناك أحد من أهل العلم قائم عليها كأسطوانة حرف والمكنز والأشياء القديمة دي، يعني ما كانش فيه دقة في الضبط، يعني مجرد نقل هذه الأسطوانات نسخ في اللي هي الشاملة. ففوجئت طبعا ان في قطع وبتر كثير جدا في كثير من النصوص، بل في احاديث رايتها في البخاري وفي الفتح مفقوده تماما، يعني صفحات مفقوده. بالنسبه ايضا بعض الكتب بقى عن طريق ايه النقل، ان في اخ او اخت الاثنين قصاد بعض يملوا بعض، فطبعا هو في حسن نيه وفي لكن ما فيش دقه في الكتابه، وان في اخطاء شنيعه جدا، وهذا شيء مرعب. ان المرحلة القادمة هو طبعا في عملية انزواء لكتب العلم وغيره وغيره. يعني سمعت من فترة ان واحد من هما بيبيعوا جرايد قلب بتاع اللي هو بتاع الجرايد ده، عملوا يعني حاجة كده ايه زي بوتيك او حاجة زي كده، بيسألوه بقول ما عادش حد يقرا جرايد، الجرايد دلوقتي بنجيب الجورنان بيقعد لغاية اخر النهار، دلوقتي الناس بقى الجورنان هتلاقيه موجود على النت، هتلاقي الصحف ما اعرفش ايه, ما عادش في الكلام ده اتلغى. فاخشى ما نخشاه ان موضوع الكتاب ايضا ينزوي وتقل اهميته, ويصبح الاصل هو الايه, الكتب الالكترونية اللي هي هتكون اصل في تثبيت الجهل عند المسلم, وده مرعب مش شيء عادي. فلذلك انا اتمنى ان دايما طلبة العلم الاخوة الافاضل يحاول دايما هو يعني اي كتاب هو يضبطه. مثلا انت بنقرأ البخاري, حاول تشتغل في البخاري مع اخي القرآن, انتوا الاثنين قصاد بعض, نسخ, شوف نسخ اصلية تراجع عليها, وممكن تفيد غيرك. لو انت مثلا عملت ضبطت مثلا حاجة الكترونية كطالب علم وكده فيد انشر, او مثلا الكتاب نفسه بتاعك انت ضبطته ووجدت فيه بعض الاشكاليات تحاول ايضا تنشرها لاخوانك وغيرك. فلا نعوز اوصل له ان نحاول يعني اي طالب علم يكون عنده الاصل الكتاب, والكتاب هو المعتمد زي ما شايف الان بعض الاخوة من كتب كثير لكن الكتب الاصلية مش موجودة. فانت لو معك كتاب اللي معك فيه اشكاليات يبقى المفروض انت تضبط هذه الاشكاليات على النسخ الاصلية اللي هي كانت معتمدة, والنسخ الاصلية ايضا فيها بعض الاشكاليات يعني مش زي المخطوط. يعني كان زمان اللي بيكتب علماء يعني كما تعرفون وراق, كلمة وراق دي واحد كاتب بس من اهل العلم يعني محمد بن سعد اللي هو يعتبر وراق مين, الواقدي. محمد بن سعد عالم يعني كانوا علماء هم اللي بيكتبوا, اما ان الشيخ نفسه يكتب بنفسه او ياتي الى وراق متقن عالم فتنضبط الايه الماده العلميه وتتناقل. احنا للاسف الشديد في فجاه بعد طمس لمعالم الشريعه من قبل اعداء الاسلام وحرق كثير من المكتبات وانزواء كثير من اهل العلم, بدات طبعا النهضه اللي هي المطابع, وقامت المطابع طبع الكتب, يجيب عمال ويجي العامل يجيب الكتاب ويطبعه صف. يعني اذكر انا بنفسي ان بعض الاخوة كان يجي بس طبعا في المكتبة السلفية اللي هي في الروضة, فكان يجي بعض الافاضل من اللي هم شغالين في المكتبة يقولوا انتم مش عاوزين حد عندكم يشتغل, فكان ممكن الاخ مننا الطلب الشباب يعني ممكن يروح يشتغل في المكتبة مثلا في اليوم مثلا بعدد معين عدد من الصفحات. كان عبارة عن ايه, معك عبارة عن ملقاط وفيه لوحة, واللوحة دي قدامها مثلا صفحة مكتوبة اما بخط الايد او بغيره, وتحط الحروف الالف, تمسك الملقاط وتحط الالف, تمسك مش عارف الباء وتحط بالملقاط الباء ومش عارف ايه وتشكيل وبتاع. طبعا شباب صغير ولذلك جت طبعات فيها اخطاء شنيعة ايضا, لان ده بالنسبة ايه, وكان بيهتموا بالطلبة الملتزمين غيرها بقى مطابع عمال اللي كانوا شغالين عامل بنفسه وبيشتغل, والاسم كده يجيب اسم معين واحد مدرس لغة عربية ويتابع الكتاب يتابع صفحة ويسمع عشرة. فلذلك في خطورة عظيمة جدا في تغيير كتب التراث وبالذات ايه كتب الاسلام. فنرجو ان كل اخ طالب علم يعمل له مشروع علمي يضبط الكتاب, يقرأ كتابه ويضبطه مع صديق له ويشوفوا اشكاليات, وهذا خدمة لك وخدمة للأمة. لان البعض الان كله بيعتمد يعني الان الاشكالية اللي القائمون على الشملة غالبا من تيارات حزبية للأسف الشديد, وهمة عالية جدا لأن التيارات الحزبية الآن أنشط ما يكون غير على الإسلام لكن بلا توجهات صحيحة, في غيرة شديدة الدعوة أي باب تلاقيه يسد فيه, ولكن للأسف الشديد الثمرة لأنه ما عندوش قواعد ولا أصول ولا إلى غيره. فهنرجع إيه كما بدأنا, وطالب العلم تلاقيه نيمان يعني لما أخ مثلا يقعد يقرأ في كتاب من الكتب مع أخ له كمراجعة كتحقيق كضبط, التاني يقول له انت بتعمل ايه, انت بتعمل تقرأ كتاب يا عم, انشغل بطلب العلم, هو العلم انت, هو ده العلم. يعني لكل اخين ضبطوا كتاب حتى مش عاوز تطبع ولا عاوز تعمل, اخدم بيه الاسلام, اخدم بيه نفسك, يبقى عندك نسخة مضبوطة. يقول الامام مسلم رحمه الله تعالى, وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر, فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون, ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سرد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذاك, فكانت أربع ركعات وأربع سردات,

فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قال بكفرهن. قال أيكفرن بالله؟ قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني بن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعتا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سرد قال والأخرى مثلها. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص حاء. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص أنه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نودي بالصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. ايضا بنرى ان يعني قضيه اي تغيير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعيش او يتفاعل مع اي تغيير، واي تغيير لابد ان يعطي الانسان نوع يعني مخوف، تغيير الحال سواء كان مطر سواء كان برد سواء كان حر سواء كان كسوف الى اخره، فتفاعل الانسان مع البيئه اللي بيعيش فيها مهم جدا. ولذلك دايما الواحد يذكر قديما يعني قبل بقى الكهرباء وهذه الأشياء اللي هي موجودة، كان الإنسان مثلا إذا جن الليل بيشعر بإيه شيخ حامد؟ رعب، خوف شديد. يعني يمكن إخواننا اللي جم عندنا في البدرشين وشافوا منظر الظلمة يا محمد عبكازي شفت المنظر شكله عامل إزاي؟ بتجد نوع من الخوف، هذا الخوف يعطيك إيه؟ الذل واستغاثة لله عز وجل. قديما ما كانش فيه لا مرتبات ولا حاجات ثوابت، يعني ان واحد لمعاش ومرتب وكده، فهو كله يخايف بكره ترى هاكل ايه، فتلاقي حاسس بايه؟ بذل وانكسار لله عز وجل. وذلك يعاوم الناس يقول لك انا راجل ارزاقي، يعني ارزاقي يعني ايه؟ حاله متغير، ممكن يجيله ممكن ما يجيلوش، هو دي العباده. ان عباده الانسان لا يركن للدنيا لا بباب رزق ثابت ولا بثوابت ولا بغيره، ممكن شيء. وذلك كما قال بعض الشعراء حسنت ظنك بالأيام إذ حسنت وغاب عنك الذي يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يأتي القدر. تلاقي نفسك بقى لحظة تلاقي الدنيا كلها اتدربكت فوق راس العبد لله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال